اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. أيها الحبيب، ها أنا وأنت الآن نقف أمام قصرك، أمام مسكنك، أمام بيتك الذي طال اشتياقه لك. عندما تقف أمام القصر ستجد منظرا مهيبا، ترى قصرا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والذي يلصق بين هاتين اللبنتين المسك الأذفر، مسك شديد الرائحة. لك أن تتخيل هذا القصر الذي ستسكنه، تسكن بين ذهب وفضة ومسك. هناك أيضا أيها الحبيب قصر من ذهب خالص، هناك قصر من فضة خالصة، هناك قصر من لؤلؤ، وهناك قصر من زبرجد، وهناك قصر من ياقوت. هناك أيضا غرف أعدها الله عز وجل إعدادا، وصفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. انظر لهذا الصفاء ولهذا النقاء الذي بنيت عليه هذه الغرف، من كان داخلها يرى من في خارجها، ومن كان في الخارج يرى من في الداخل، من شدة صفائها ونقائها. لمن هذه الغرف؟ أبو مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت هذه الغرف، فعلت همته وسمت، فقال: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام. نعم، هذه الغرف لا ينالها الإنسان وهو نائم، تحتاج إلى بذل، إلى عطاء. أيها الحبيب، هناك أيضا أيها الأحبة خيم، ستجد في ساحة القصر خيمة أعدها الله عز وجل للمؤمن. هذه الخيمة صنعت من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، ولك فيها أهلون. انظر إلى هذا الجمال أيها الحبيب، بقدر إيمانك بهذا الجمال الذي ينتظرك يكون عملك وعطاؤك وبذلك في هذه الحياة الدنيا. لذلك كانت أول صفة وصف الله عز وجل بها عباده المتقين في سورة البقرة ماذا قال؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. لأن الإيمان بالغيب هو الذي يحركنا للعمل، للبذل، للعطاء، للقبض على الجمار في هذه الحياة الدنيا. وأما من كان مكذبا بهذا النعيم، شاكا مترددا، فتجده مقبلا على هذه الحياة الدنيا، متعلقا بها، متشبثا بها. إياك أيها الحبيب أن تكون خصما لأهل الجنة يوم القيامة. اسمع لهذا المشهد بين أهل الجنة وأهل النار. قال سبحانه وتعالى مخبرا عن حال أهل الجنة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. نعم، مشهد مهيب. هؤلاء الذين يكذبون بنعيم الجنة، يستهزئون بالمؤمنين، يقولون يريدون أن يذهبوا إلى جنة الخلد، موعدهم في ذاك اللقاء ننتظرهم فيه بإذن الله. نعود إلى قصورنا وإلى بيوتنا. أيها الحبيب، هل تريد أن تستكثر من بيوتك ومن قصورك في جنات النعيم؟ انظر لأعمال يسيرة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. انظر إلى هذا العمل اليسير، يحتاج فقط إلى همة، إلى مواظبة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك العبد المؤمن الذي يبتلى بفقد حبيب من أولاده الصغار ثم يحمد الله سبحانه وتعالى ويسترجع، يقول الله عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذن هناك في الأحاديث طرق كثيرة لتكثير القصور ولتكثير البيوت ولتكثير المنازل، ولكنها تحتاج لأصحاب الهمم. الآن أيها الحبيب أنت تتأمل قصرك، ما زلت على عتبات القصر تنظر في جماله في بهائه، إذ نودي بأهل القصر فقيل إن فلان ابن فلان قد قدم، تنادى باسمه فيقوم الحشم والخدم والجواري والولدان المخلدون، الكل يقومون، آلاف مؤلفة أعدها الله عز وجل لك لتكريمك لخدمتك، يفتحون باب القصر، الكل الآن سيبدأ مراسم الاستقبال في مشهد مهيب عظيم، الكل يسلم عليك، يهنئك بالسلامة، بالعودة إلى بلاد الأفراح، يهنئك بالنجاح في رحلة الحياة، نعم هذا هو النجاح، هذا هو الملك أيها الحبيب، استقبال مهيب لم يسمع به أهل الدنيا، أين ملوك الأرض؟ أين الملك أيها الأحبة؟ هذا هو الملك، لمثل هذا فليعمل العاملون، ليس الملك هو الذي يتجبر صاحبه به، ليس الملك هو الذي يخشى صاحبه من ذهابه، إن الملك هو الملك الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لأوليائه وخاصته، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الحشم والخدم الكل يستقبلك يقبلك يسلم عليك يبشرك بما أعد الله عز وجل لك في داخل القصر، بعد ذلك ستسير خطوات إلى القصر باتجاه القصر، ما الذي خبئ لك في القصر؟ من الذي ينتظرك في داخل هذا القصر؟ دعونا في ومضة أخرى نتكلم عن ذاك الجمال، فإلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.